يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي هالجسد موتهن غيري وحسد مش وحدي دايب فيكي دايب فيكي كل البلد.